نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف با طا تا. أخونا له سؤالان. السؤال الأول يقول: لقد تزوجت قبل 7 أعوام وفي أواخر شعبان، وقد جامعت زوجتي في بعض أيام رمضان لجهل مني في ذلك الوقت ومن الشيطان لعنه الله. الصيام صعب علي لعدم معرفتي بعدد الأيام وكذلك العتق، فهل يجوز أن أشتري أكياس رز وأعطيها لإحدى الجمعيات الخيرية كصدقة؟ كما قلت لا أعرف الأيام التي صار فيها الجماع، هل ما ذكرته لكم صحيح ويعد كفارة أم أنكم توجهوني بتوجيه آخر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن المؤمن يحرم عليه أن يجامع في رمضان، في نهار رمضان، بل يجب عليه أن يمتنع من ذلك، لأن الجماع من المفطرات، كما لا يأكل ولا يشرب هكذا لا يجامع. فإذا وقع منه ذلك وجب عليه أمور ثلاثة: أحدها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك معصية والتوبة واجبة من كل معصية. الأمر الثاني قضاء اليوم الذي وقع به الجماع. الأمر الثالث الكفارة، والكفارة مرتبة، أولها عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما. هذا هو الواجب على من جامع زوجته في نهار رمضان، والصيام عليه واجب وعليها كذلك. أما لو جامعها في السفر فهذا معروف، المسافر له الإفطار بالجماع وغيره، لكن إذا جامعها وهما مقيمان يلزمهما الصيام، فإنه يلزمه هذه الأمور الثلاثة: التوبة وقضاء اليوم والكفارة، وهي مثله إذا كانت مطاوعة. أما إذا أكرهها بقوة والشدة ولم تستطع التخلص منه بل أجبرها فلا شيء عليها، وإنما كفارة عليه. وإذا كان كل منهما يعجز عن العتق وعن الصيام فإنه يجزئه الإطعام 60 مسكينا 30 صاعا، يكون صاع بين 2 من قوة البلد من تمر أو برد أو رز، ولا بد من توزيع بين 60. ولو أن الجمعية الخيرية التزمت بذلك وفرقته بين 60 مسكينا فلا بأس، إذا اطمأن إليها وثق من القائمين عليها وأنهم يوزعون ما يعطيهم على 60 مسكينا فلا بأس، إذا كان عجز عن العتق والصيام، والمرأة مثلك ما تقدم. وإذا كنت لا تضبط الأيام فعليك التحري. أيوة. التحري والظن، فإذا ظننت أنها خمسة صمت خمسة، ظننت أنها ستة صمت ستة، وهكذا تعمل بالاحتياط والظن الغالب، ويكفي ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. وإذا كان المجامع جاهلا أو ناسيا فهذا محل نظر. أيوة. أما الجهل فالذي ينبغي عدم اعتباره، لأن أمر واضح بين المسلمين وليس أمرا خفيا، يعرفه المسلمون أن الصائم لا يجامع أهله في رمضان، فينبغي عدم التعلق بالجهل وعدم الاعتذار بالجهل، بل عليك أن تفعل ما ذكرنا. أما النسيان فالصواب أنه معذور إذا نسي الإنسان، لأن النسيان ليس بالاختيار، بل أمر يقع على الإنسان ويغلب عليه وليس باختياره. قد قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكله شيء فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ورواه الحاكم من جماعة بلفظ: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة. فالناسي معذور على الصحيح إذا صدق في كونه ناسيا، لأن النسيان ليس في اختيار الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. جزاكم الله خيرا. له سؤال لعله يوضح جانبا آخر من جوانب حياتي، فيسأل سماحة الشيخ ويقول: في فترة شبابي تمر علينا بعض الأيام فلا نصلي فيها الفروض، الأيام كثيرة سامحنا الله وإياكم، ولقد قرأت في إحدى الصحف بأنه لا بد من قضائها رغم فوات المدة عليها، وذلك بعد الصلوات المفروضة. أنا الآن الحمد لله أصلي جميع الفروض وفي أوقاتها، دلوني على الجواب الصحيح جزاكم الله خيرا. الواجب التوبة من ذلك وليس عليها قضاء، هذا هو الصحيح من قول العلماء، لأن ترك الصلاة كفر، والكفر لا علاج له إلا بالتوبة. فإذا ترك الإنسان الصلاة ثم تاب فإنه لا قضاء عليه، هذا هو المختار وهو الصواب، وليس عليك شيء إن شاء الله إلا التوبة. فعليك التوبة الصادقة والندم على ما مضى منك، والعزم ألا تعود في ذلك، والاستكثار من الحسنات والأعمال الصالحات، كما قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة تجب ما كان قبلها، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: فأسأل الله أن يمنحنا وإياك التوبة الصادقة، وأن يعيدنا وإياكم المسلمين من نزاهة الشيطان. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذه الفتاوى التي بدأت تنتشر في الصحف والمجلات، سواء كانت الصحف من الداخل أو الخارج، قد يعتمد عليها بعض المسلمين، هل لكم من توجيه؟ الواجب عدم الاعتماد على الفتاوى التي تنشر في الصحف أو تذاع في الإذاعة أو في التلفاز حتى يتأكد المؤمن ممن نسبت إليه. أيوة. فإذا تأكد منه أهل الفتوى فلا بأس، لأن كثير من الناس قد يكذب الآن، قد يلبس عليه. فإذا سمع المؤمن أو المؤمنة فتوى فالواجب أن يتثبت في ذلك، وألا يلزم بذلك إلا إذا سمعها من صوت المفتي. أيوة. هو يعرف صوته. أيوة. وإلا فلا بد من سؤال المفتي بالهاتف أو بالكتابة حتى يتحقق أنها صدرت منه. وقد علمنا أن كثيرا من الناس يكذبون علي وعلى غيري في فتاوى كثيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. فالذي وقع في الأول من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة لا يسترب أن يقع في وقتنا هذا من باب أولى. نعم. فالواجب في مثل هذا التثبت وعدم تصديق من يقول قال فلان وقال فلان وأفتى فلان وأفتى فلان. وهكذا ما ينشر في الصحف قد يحرف وقد لا يكون على وجهه، قد يكون مكذوبا. هذا كله يوجب على المؤمن والمؤمنة التثبت فيما يذاع وينشر من الفتاوى وفيما ينقله الناس حتى يتأكد من وقف على الفتوى من مشافهة صاحبها وسؤاله هل صدرت من هذه الفتوى، سواء كانت مشافهة أو بالكتابة أو بالهاتف، حتى يستيقن الأمر وحتى يحتاط لدينه. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. إذن إذا كانت الفتوى بصوت المفتي فهي المعتمدة. نعم، يزول الإشكال إذا سمع صوته ويفهمه جيدا. نعم، يزول الإشكال. أما إذا اشتبه عليه صوته فليسأل أيضا. إذن توجيهكم بالنسبة لتلكم الفتاوى في الصحف والمجلات المتعددة، أنا مثل ما تقدم، وهو الواجب أن لا يعتمد عليها إلا بعد التثبت من صدورها ممن أفتى بها وبعد العلم بأنه أهل لذلك. أيوة. إذن يجب معرفة من هو المفتي. نعم. فإن كان أهل للفتوى اعتمدت فتوى. نعم. وإن لم يكن فالأمر غير بعد ذلك، بعد سؤاله والتأكد أنها صدرت منه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول سين ميم ألف. أختنا لها 3 أسئلة. في سؤالها الأول تقول: لي جدة كبيرة السن لا تستطيع الوضوء بحجة الرطوبة في رجليها، وتترك الصلاة بحجة عدم الوضوء، رغم أننا بينا لها التيمم وكيفيته، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب على المريض وعلى كبير السن مثل الواجب على غيرهما مع الاستطاعة، فعليهما الاستنجاء أو الاستجمار أما يخرج من السبيلين، وعليهما الوضوء الشرعي، وعليهما الغسل إذا حصل جنابة، كل هذا معروف في الشرع المطهر. ومن عجز عن الوضوء لمرض يمنعه من ذلك أو عجز يمنعه من ذلك وتيسر من يوضئه وجب ذلك، وإن تعسر هذا وهذا تيمم بأن يقرب له التراب في إناء أو في منديل أو في أشياء، يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه بنية الغسل من الجنابة أو بنية الحدث الأصغر. أما ما يتعلق بالسبيلين فيكفي أن يمسحهما بالمناديل أو باللبن أو نحو ذلك حتى يلقيهما، ولا يلزم الماء، إن استنجى بالماء فالحمد لله، وإن لم يستنجي بالماء كفاه أن يستجمر بحيارة باللبن بالخرق حتى يلقي المحل بمسحات 3 أو أكثر، لا بد من 3 مسحات أو أكثر حتى ينقى المحل من الأذى من الغائط والبول. وإذا فعل ذلك يتوضا الوصات بعد ذلك، يتمضمض ويسني الى اخره. نعم، جزاكم الله خيرا. اختنا تسال وتقول: اسمع بعض الناس يقولون مولانا وسيدنا، هل لذلك من حكم؟ نعم، ترك مولانا اولى، لان جاء في بعض الحال النهي عن ذلك. ايوه، وجاء في بعضها في حق العبد وليقول سيدي ومولاي، فالاولى والاحوط للمؤمن ألا يقولها إلا إذا كان مملوكا يقوله سيده، وإلا فالأفضل والأحوط ترك ذلك، فلا يقول سيدي ولا يقول مولاي. ولما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل، مع أنه عليه السلام هو سيد ولد آدم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. اللهم صل على محمد. هذا معروف. نعم. وبعد وفاته لا بأس أن يقال وسيدنا، لأنه غير مخاطب بها عليه الصلاة والسلام في بعد وفاته، وإذا قيل سيد ولد آدم أو سيدنا محمد لا بأس بذلك. أما الشخص اللي يخاطب يقال يا سيدي فينبغي ترك ذلك، لأن العلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حقه قد توجد في حق غيره، فقد يجر هذا إلى الغلو في الشخص، وقد يضره هو أيضا فيعجب بنفسه ويتكبر، فلا ينبغي يستعمل معه أنت سيدنا أو أنت مولانا، بل يستعمل معه شيئا آخر، يا أبا فلان أو يا فلان، بلقبه أو باسمه أو بكنيته، ويكفي ذلك. هذا هو اللي ينبغي للمؤمن. أما إذا قيل فلان سيد بني فلان فلا بأس، كما يقال فلان سيد تميم، فلان سيد قحطان، فلان سيد قريش، إيه رئيسه وكبيرهم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما جاء للحكم في بني قريظة، قال قوموا إلى سيدكم. وكان يسأل الناس، يسأل القبائل، من سيد، من سيد بني فلان، من سيد، يعني من رئيسهم. وقال في حق الحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فهذا لا بأس به. إنما المكروه أن يخاطب بهذا أنت سيدنا أو يا سيدي، يخاطب بهذا، لأن هذا قد يكسبه شيئا من الترفع والعجب والتعاظم، وقد يكسب القائل شيئا من الذل والغلو. ولهذا كره النبي ذلك من الناس، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم أن يرضى بالشرك عليه الصلاة والسلام، لكن خاف عليهم من الغلو. جزاكم الله خيرا. إذن الأولى كما تفضلتم عدم استعمال تلكم الألفاظ. يا مولاي يا سيدنا، بارك الله فيكم. أختنا تقول عن نفسها: الحمد لله رب العالمين، أنا ملتزمة بالحجاب، ولكن والدي كان يرفض ذلك، وسمعت كلام والدي وتركته مدة بسيطة، ثم لبسته وزال عتب الوالد ولم يرفض مرة أخرى، أفيدوني هل سأحاسب عن تلكم المدة التي تركتها أو لا؟ عليك التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، والحمد لله. والتوبة معناها الندم على الماضي والعزم ألا تعود فيه، وبذلك يعفى عنك إن شاء الله، لأن التائب ذنب كمن لا ذنب له. وينبغي أن تعلمي أنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فالمعصية لا يطاع فيها أحد، لا أب ولا زوج ولا أمير ولا غيرهم، لأن الرسول عليه السلام قال: إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فإذا قال الزوج: اكشفي لأخي أو لعمي أو لخالي أو لزوجي بنتي أو أختي وما أشبه ذلك، فلا تطيعين في ذلك. وهكذا قال الأب: اكشفي للناس أو اكشفي لفلان وفلان وهم ليسوا محارم، لا يطاع، إنما الطاعة في المعروف. وزوج بنت زوجك ليس محرما لك إذا كان من بنت، أما إذا كانت بنتك فزوجها محرم لك، أما بنت زوجك من غيرك فزوجها ليس محرما لك. فالمقصود أنه إذا قال الزوج أو الأب أو العم أو الأخ للمرأة: اكشفي أو اشرب الخمر أو استعمل الدخان أو ما أشبه هذا من المعاصي، لا يطاع في أحد، لا أب ولا زوج ولا غيره، إنما الطاعة في المعروف، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الباكستان، وباعثها أحد الإخوة من هناك وقع في نهاية رسالته ولم يذكر اسمه صريحا. أخونا له مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حد إعفاء اللحية؟ قال بعض علماء باكستان: إن اللحية يكفي منها ما يبدو على الوجه، بشرط ألا يظن به أنه إنما هو نتيجة عدم حلقها بضعة أيام، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ ليس بصحيح، بل الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصفوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا المشركين. وفي رواية البخاري: قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. وإن مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. فأمر بإرخاء اللحية، وأمر بإعفائها، وأمر بتوفيرها. فالواجب على المسلم أن يوفرها ويعفيها ويرخيها، ولا يأخذ منها شيئا ولو طالت. هكذا أمره نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما من تساهل فيها فلا ينبغي يقتدى به ولا ينبغي يحتج به، لأنه عاصي والعاصي لا يقتدى به في المعصية. وأما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في الحج والعمرة يأخذ ما زاد على قبله، يقبض عليها بيده ما زاد وخرج من تحت يده أخذه، فهذا وقع منه اجتهادا منه رضي الله عنه. والاجتهاد إذا خالف النص لا يقبل ولو من الصحابة، إذا خالف الاجتهاد النص فالنص هو المعتبر، فالواجب على المسلم أن يعتمد على النص على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعفي لحيته ويوفرها، ولا يكون ناسك لا في حج ولا في عمره ولا في غيرهما. واللحية هي ما نبت من الشعر على الذقن والخدين، هذه اللحية، الشعر النابت على الخدين والذقن يسمى لحية، هكذا قال أئمة اللغة كما في القاموس وفي لسان العرب. فعليك يا أخي أن تلزم إعفاءها وتوفيرها، وألا تخدع بقول من يتساهل في ذلك. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، سدد الله خطاكم ووفقكم إلى ما فيه مصلحة المسلمين، إنه على كل شيء قدير. شيخ عبد العزيز، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.